وشعر منه جلود الذين يخشون ربهم مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد كويس. ومن امسكي لسانك ما بين دروسك الفوقانيه ودروسك التحتانيه يض تقولي معايا يض ومن يضلل الله ايوه كده ما تقوليش بقى يضلل الله لا ومن يضلل الله فما له من الصلاة الصغرى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة الصلاة الصغرى ومتكي عليها وأنا بقرأ والله بوجهه سوء العذاب لا هتكلم الأول يا حلوة هتكلم الأول أفمن يتقي يلا أفمن وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم على طول مش فأتاهم لأنها مش مد بدل هي همزة قطع فقط فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا الخي قولي خي كده خي ليه بقى الخي ليه الخزي ليه الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ضرب الله باء مرققة وبعدين لفظ الجلالة متفخيم ضرب الله لا أنا عايزة ضرب الله مثلا رجلا ضم الجيم كويس تاني ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ ورجلا سلما لرجل سلما لي، اكسري اللام كويس تاني. ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل، لا اللام ما اتكسرتش كويس. سلما لي، سلما لي، سلما لي، انا عايزه المقطع ده بس. سلما لي، سلام لي، سلام لي، سلام لي. ورجلا سلام لي رجل هل يستويان مثلا؟ ورجلا سلام لي رجل، ايوه احسنتم، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل اكثرهم إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. وإنهم ميت، شدت الياء بالكسر تاني. وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تخت لا تخت تخت تخت، ما تستعجليش وتقولي تختصمون، انا عايزه تخت بس. تخت تخت تختصمون تختصمون. لسه ربع ساعه حلوه قوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا من محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. سورة الزمر سورة مكية. مقصد سورة الزمر، طبعا انت دلوقتي حافظة اللهم بارك القرآن وقربتي تختمي، ما تكسفينيش وما تفضحيناش وتجي في مجلس وتقولي الزمر، هقوم جاية او الناس هيكلموني يقولولي، فيعني بصي انت مترقبة. اسمها الزمر بفتح الميم وليس بضمها. الزمر ده ملناش دعوة، ده راجل ملناش دعوة بيه، خلاص. سورة الزمر مقصدها الرئيسي هو إخلاص العبادة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. يبقى مقصد سورة الزمر إيه؟ إخلاص، لا مش العبادة، إخلاص العبادة والتوحيد، تمام، لله سبحانه وتعالى فقط. طبعاً هيبان لك الغرض ده جداً من كثرة ذكر كلمة إخلاص في السورة. تعالوا نشوف السورة. أول حاجة فيها الآية 3، لما تفتحي الآية 3 كده معايا مطرح ما كنا بنقرأ دلوقتي. الآية 3 أو الآية 2 كمان، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له. الآية اللي بعدها ألا لله الدين الخاص. الآية الصفحة اللي بعدها الآية 11، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له. وايضا في اخر السوره او قرب النهايات اللي هي قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهو طبعا ايضا في معناها ونحوها الاخلاص. سوره الزمر بتقول لك ازاي تخلصي العباده لله سبحانه وتعالى. يعني ليه المفروض تخلصي؟ يعني ايه الاخلاص؟ هو الإفراد، يعني ان انت تفردي الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. ما ينفعش خالص ان انت تعملي العمل ده لحد غيره. ما ينفعش تصلي من غرض المراءه عشان الناس تشوفك بتصلي. ما ينفعش تحفظي عشان جوزي وعيالي يقولوا عليا ان انا بحفظ وان انا شاطره. ما ينفعش. ولكن العمل يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص. طب سورة الزمر ما بتقول لك ازاي يعني ليه؟ ليه ليه ليه ربنا سبحانه وتعالى فقط هو الذي حق له ان يخلص له العباده؟ سوره الزمر بقى بتجاوب على السؤال ده، بمعنى بتقول لك سوره الزمر الله سبحانه وتعالى هو الرب الاول، اللي هو الحاجه اللي ما فيش شك من المشركين فيها، اللي هي التوحيد الايه؟ الربوبيه. لان انت عندك ان التوحيد بينقسم الى ثلاثه اقسام، قسم توحيد الربوبيه اللي هو ايه؟ افراد الله سبحانه وتعالى بخمس اشياء، اللي هي ايه؟ الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإيمان، خمس إيه؟ حاجات، خلاص كده؟ الخمس حاجات دول هتنقلك لتوحيد الألوهية، بمعنى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، مفيش مشكلة عندهم خالص، المشركين كانوا متأكدين وموقنين إن ربنا هو اللي خلق ورزق أو اللي بيخلق وبيرزق وبيدبر الأرض وبيحيي وبيميت، مفيش مشكلة خالص في النقطة دي، مفيش مشكلة. اما المشكله في ايه بقى؟ للي هيوصلها توحيد الربوبيه، يعني توحيد الربوبيه هتستخلصي منه توحيد الالوهيه اللي هو اخلاص الله بالعباده، اللي هو بما انه هو اللي خلقني يبقى ما ينفعش ايه؟ اعبد غيره. هو اللي رزقني ما ينفعش اقول شكرا لغيره. هو اللي بيحييني وهو اللي بيمتني يبقى ما ينفعش اتوكل غير عليه، صح ولا لا؟ هو اللي بيدبر لي امري يبقى ما ينفعش اطلب حاجياتي غير منه. ما ينفعش مثلا اروح للسيد البدوي واقول له اشفيني بنتي. ما ينفعش اروح للعباس اللي هو المرسى ابو العباس واقول له ايه شغل لي ابني، ما ينفعش. ليه؟ لان هو اللي خلق. طب هو اللي رزقك تشكري غيره ازاي؟ طب هو اللي خلقك ورزقك طيب تطلبي من غيره ازاي؟ يبقى ده هيوصلك لده. فسوره الزمر بتقول لك او بتاكد على معاني توحيد الربوبيه اللي من خلالها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ما ينفعش بقى يبقى ربنا اللي بيعمل لك كذا وكذا وكذا وكذا وتشكري غيره. عشان كده لقمان قال لابنه ها لا تشرك بالله ان الشركه لظلم عظيم. هو انا لما اجيب لك هديه، انا لما اجيب لامل هديه وتسيبني انا وتروح تشكر نجلاه، ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم ظلم باين كمان. انت ليه تظلمني؟ يعني انت ليه بتظلميني ان انت بتشكري غيري وبتوكلي على غيري وبتطلبي من غيري وبتحبي غيري وبتجعلي لي انداد؟ طب ليه؟ ليه وانا اللي خلقتك ورزقتك واحييكي واميتك واشفيكي؟ الله اكبر الله اكبر.